إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالاستفهام من أنواع الإنشاء الطلبي، وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وله أدوات كثيرة، منها الهمزة هل. يطلب بالهمزة أحد أمرين: التصور أو التصديق. التصور إدراك المفرد، وفي هذه الحال تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه: أنت المسافر أم أخوك؟ فهنا السؤال عن المفرد يراد تصوره، فيطلب بالهمزة هذا الأمر وهو التصور وهو إدراك المفرد، وفي هذه الحال تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه، ويذكر له في الغالب معادل بعد أم: أأنت المسافر أم أخوك؟ قد يطلب بالهمزة التصديق وهو إدراك النسبة: أيصدأ الذهب؟ وفي هذه الحال يمتنع ذكر المعادل، لأننا عند طلب التصور هو إدراك المفرد بالهمزة يمكن أن نأتي بالمعادل ويمكن أن لا نأتي به، فيمكن أن نقول: أمسافر أنت أم أخوك؟ ويمكن أن نقول: أمسافر أخوك؟ ويكون أيضا ما طلب بالهمزة هو التصور وهو إدراك المفرد، فتأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه، ويذكر له في الغالب معادل بعد أم. يطلب بالهمزة أيضا هو الأمر الثاني: التصديق هو إدراك النسبة، في هذه الحال يمتنع ذكر المعادل. إن جاءت أم بعد همزة التصور تكون متصلة، وإن جاءت بعد همزة التصديق أو بعد هل قدرت منقطعة وتكون بمعنى بل. يطلب بهل التصديق ليس غير، ويمتنع معها ذكر المعادل. وهل قسمان: بسيطة إن استفهم بها عن وجود الشيء أو عدمه، هل الإنسان الكامل موجود؟ ومركبة إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء، عن وجود شيء لشيء، هل النبات حساس؟ فهذا استفهام عن وجود شيء لشيء. وأما إن كان الاستفهام عن وجود الشيء أو عدمه فهذا يكون من قسم البسيط لا من قسم المركب. هذا ما يتعلق بهاتين الأداتين من أدوات الاستفهام: الهمزة هل. وأما بقية أدوات الاستفهام فانظر في هذه الأمثلة: من اختط القاهرة؟ من حفر ترعة السويس؟ ما الكرى؟ ما الإسراف؟ متى تولى الخلافة عمر؟ متى يعود المسافرون؟ يسأل أيان يوم القيامة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ هذه الجمل كلها جمل استفهامية، وإذا تأملنا معاني أدوات الاستفهام فيها رأينا أن من يطلب بها تعيين العقلاء: من اختط القاهرة؟ من حفر ترعة السويس؟ وما تكون لغير العقلاء؟ ما الكرى؟ ما الإسراف؟ ويطلب بها تارة شرح الاسم كما في السؤال: ما الكرى؟ فيجاب بأنه النوم. وتارة يطلب بها حقيقة المسمى كما في قولك سائلا: ما الإسراف؟ فتجاب بأنه تجاوز الحد في النفقات وغيرها، فهذا هو الإسراف. فأحيانا يطلب بها شرح الاسم، وأحيانا يطلب بها حقيقة المسمى. إذا نظرنا إلى متى وجدنا أنه يطلب بها تعيين الزمان ماضيا أو مستقبلا: متى تولى الخلافة عمر؟ هذا تحديد أو طلب تحديد للزمان الماضي: متى تولى الخلافة عمر؟ وإذا قلنا: متى يعود المسافرون؟ هذا تحديد للزمان المستقبل، وتكون في موضع التفخيم والتهويل إذا جاءت يعني على حسب السؤال عن الزمان: أيان. يسأل أيان يوم القيامة، يسألونك عن الساعة أيان مرساه، فأيان أيضا للزمان ولكنها للزمان المستقبل خاصة، فمتى تكون للزمان الماضي وتكون للزمان المستقبل. وأما أيان فإنها للزمان المستقبل خاصة، وتكون في موضع التفخيم والتهويل. الآن: من اختط القاهرة؟ من حفر ترعة السويس؟ هذا الاستفهام بمن يكون للعقلاء. ما الكرى؟ ما الإسراف؟ الاستفهام بما لغير العاقل، ويكون أحيانا من أجل طلب شرح الاسم، كما تقول ما الكرى يقال النوم، أو لطلب حقيقة المسمى كما تقول ما الإسراف، فيكون الجواب إنه تجاوز الحد في النفقة وغيرها. متى تكون للسؤال عن الزمان ماضيا ومستقبلا؟ متى تولى الخلافة عمر رضي الله عنه؟ هذا سؤال عن زمان مضى. أو تقول متى يعود المسافرون؟ هذا سؤال عن زمان مستقبل. أيام للزمان المستقبل خاصة، وتكون في موضع التفخيم والتهويل، كما في قوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة، يسألونك عن الساعة أيان مرساه. هناك أدوات أخرى للاستفهام، هي كيف وأين وأن وكم وأي. كيف يطلب بها تعيين الحال، نحو كيف جئتم ماشين أو راكبين، فكيف يطلب بها تعيين الحال. أين يطلب بها تعيين المكان، نحو أين دجلة والفرات. أن تكون بمعنى كيف، أن تسود العشيرة وأبناؤها متقاتلون، فيؤتى هاهنا بأن وهي بمعنى كيف. وتكون أيضا بمعنى من أين، نحو أن لهم هذا المال وقد كانوا فقراء، أي من أين لهم هذا المال وقد كانوا فقراء. وتأتي أيضا أن بمعنى متى، أن يحضر الغائبون، فأن تأتي بهذه المعاني. كم يطلب بها تعيين العدد، كم جنديا في الكتيبة. وأما أي فيطلب بها تعيين أحد المشاركين في أمر يعمهما. أي هذه إذا جيء بها استفهاما يطلب بها تعيين أحد المشاركين في أمر يعمهما، يشتركان فيه، كأن تقول أي الأخوين أكبر سنا، وتقع على الزمان والمكان والحال والعاقل وغير العاقل على حسب ما تضاف إليه، فهي عامة. جميع هذه الأدوات تأتي للتصور لا غير، ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه، تكون للتصور، تصور يسأل به عن أي شيء، عن المفرد. وأما التصديق فالسؤال من أجل تعيين النسبة، كما مر، كما في قولك أمسافر أنت أم أخوك، السؤال هنا عن أي شيء، عن مفرد، السؤال عن مفرد، وهذا يقال له تصور. ويأتي المسؤول عنه بعد الهمزة، بعد الهمزة، وغالبا تأتي أم ويأتي بعدها معادل، أمسافر أنت أم أخوك. أما إذا ما سألت عن النسبة تقول أيصدأ الذهب، يصدأ الذهب، السؤال عن النسبة يقال له تصديق، وأما السؤال عن المفرد فهو التصور. الأدوات التي مر ذكرها كلها هذه تأتي للتصور ليس غير، يعني لا تكون أبدا للتصديق، ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه، وهو الذي يقال له المفرد، فيكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه. للاستفهام أدوات أخرى غير الهمزة وهل، وهي من ويطلب بها تعيين العقلاء، ما ويطلب بها شرح الاسم أو حقيقة المسمى، يطلب بها شرح الاسم أو حقيقة المسمى. شرح الاسم مثل ما الكرى، وحقيقة المسمى ما الإسراف، فما يطلب بها شرح الاسم أو حقيقة المسمى. متى أيضا من أدوات الاستفهام، يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا، تقول متى تولى الخلافة عمر رضي الله عنه، هذا تعيين للزمان الماضي. متى يعود المسافرون، تعيين للزمان المستقبل. أيانا، يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة، وتكون في موضع التهويل أيان مرساها. كيف يطلب بها تعيين الحال، كيف يطلب بها تعيين الحال. ولذلك عند التقريب في باب الحال يقال إنك إذا أردت أن تعرف الحال فاسأل بسؤال تصدره به كيف يعني تقول جاء فلان راكبا، فيقول راكبا هذه كيف تعرب؟ فيقال هي سؤال عن كيف، يعني كيف جاء فلان. لو قلنا كيف جاء فلان لصح أن نستعمل هذه الجملة، نقول راكبا، فإذا راكبا تكون حال، فإذا كيف يطلب بها تعيينه؟ الحال. أين يطلب بها تعيينه؟ المكان. أن تأتي لعدة معان فتكون بمعنى كيف وبمعنى من أين وبمعنى متى. كم يطلب بها تعيينه؟ العدد. كم يطلب بها تعيينه؟ العدد، أي يطلب بها تعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهما، يسأل بها عن الزمان والحال والعدد والعاقل وغير العاقل على حسب ما تضاف إليه. جميع الأدوات المتقدمة يطلب بها التصور لا غير، ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه. يعني أنت لا تسأل بهذه الأدوات عن النسبة، وإنما تسأل بها عن المفرد، وهو ما يقال له التصور. الأمر قريب، عندما تقول أأنت مسافر أم أخوك، أنت الآن متردد في إثبات النسبة لأحد المسافرين، فأنت تسأل عن مفرد، أنت تثبت النسبة، أنت تعلم أن هنالك مسافرا، ولكن أنت لا تدري هذا المسافر أهو أنت أم أخوك، فتسأل فتقول أأنت مسافر أم أخوك، ولكن النسبة واقعة وهي السفر، أنت تثبت النسبة وهي السفر، ولكنك لا تدري أتثبت النسبة لهذا أو لهذا، فأنت تسأل حينئذ عن أي شيء؟ عن المفرد، هذا يقال له التصور. أمر قريب، إذا كنت تسأل عن تعيين المسؤول عنه، عن تعيينه، عن تعيين المسؤول عنه، كما في أأنت مسافر أم أخوك، وهو ما يقال له، ويقال له التصور أو السؤال عن المفرد، أنت تثبت النسب. أما عندما تقول أيصدأ الذهب، الآن أنت تشك في أي شيء إثباتا ونفيا؟ في النسبة نفسها. الذهب أنت تثبته، أنت لا تسأل عن الذهب وإنما عن نسبة الصدأ إلى الذهب، أيصدأ الذهب، فالآن أنت متردد في النسبة لا في المفرد، هذا يقال له تصديق. الأمر سهل. فإذا الهمزة وهل، مسألة التصور والتصديق مع الهمزة وهل. وأما سائر ما كان بعد مما مر ذكره، من وما ومتى وأيان وكيف وأين وأنا وكم وأي، جميع هذه الأدوات يطلب بها التصور، ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه. فأنت لا تسأل عن النسبة بهذه الأدوات، لا تسأل عن النسبة وإنما تريد تعيين المسؤول عنه، وهذا يقال له التصور. وأما السؤال عن النسبة أو التردد فيها ثم تسأل عن هذه النسبة من أجل النفي أو الإثبات، فهذا هو التصديق. عرفنا الآن أدوات الاستفهام. هنالك معان تستفاد من الاستفهام بالقرائن، تستفاد هذه المعاني بالقرائن. قال البحتري: هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها وشيكا وإلا ضيقة وانفراجها؟ هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها وشيكا وإلا ضيقة وانفراجها؟ الغمرة الشدة، وانجلاؤها زوالها، وشيكا أي سريعا. هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها وشيكا أي سريعا وإلا ضيقة وانفراجها؟ وقال أبو الطيب في المديح: أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت قيام دليل أو وضوح بيان؟ يقول: هل يطلب أعداؤك دليلا على أن الله يريد أن يجعل أمرك الغالب بعدما رأوا الأدلة على ذلك؟ أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت قيام دليل أو وضوح بيان؟ قال البحتري: ألست أعمهم جودا وأزكاهم عودا وأمضاهم حساما؟ ألست أعمهم جودا وأزكاهم عودا وأمضاهم حساما؟ أزكاهم عودا أقواهم جسما. قال آخر: إلام الخلف بينكم إلاما وهذه الضجة الكبرى علامة. وقال أبو الطيب في الرثاء: من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع، ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع. المحافل المجامع والجحافل الجيوش والسرى المشي ليلا، ويريد به الزحف على الأعداء. قال أبو الطيب: يهجو كافورا من أية الطرق يأتي نحوك الكرم، أين المحاجم يا كافور والجلم؟ المحاجم جمع محجمة، وهي القارورة يحجم بها الجلد ويقال لها كأس الحجامة. وأما الجلم فأحد شقي المقراض، والمراد به المشرط. قيل إن كافورا كان عبدا لحجام بمصر ثم اشتراه الإخشيد، فيعيره بذلك، يقول: من أية الطرق يأتي نحوك الكرم، أين المحاجم يا كافور والجلم؟ قال أيضا: حتى ما نحن نساري النجم في الظلم، وما سراه على خف ولا قدم. نساري من السرى وهو مشي الليل. يقول: حتى متى نسري مع النجم في الليل وهو لا يسري على خف كالإبل ولا على قدم كالناس، فلا يتعب مثلنا ومثل مطايانا، حتى ما نحن نساري النجم في الظلم. يشكو ما هو فيه من العناء بكثرة الترحال والسرى، ويقول: نحن نساري النجم، يعني نسير معه ليلا، ولكنه هو لا يتعب، وما سراه على خف ولا قدم. قال أيضا: وقد أصابته الحمى في مصر، أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ يريد ببنت الدهر الحمى التي أصيب بها. فبنات الدهر شدائده ومصائبه. يقول للحمى: عندي كل نوع من أنواع الشدائد، فكيف لم يمنعك ازدحامها من الوصول إلي؟ فيقول: أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ قال تعالى: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وقال تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ وقال تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ عرفنا فيما مضى ألفاظ الاستفهام ومعانيه الحقيقية، ولكن كما يخرج الخبر أحيانا عن مقتضى الحال، كذلك تخرج صيغة الاستفهام عما وضعت له بأصل الوضع اللغوي، فقد تخرج إلى معان أخرى تستفاد من السياق. إذا نظرنا في الأمثلة التي مرت، فإننا نجد البحتورية في المثال الأول لا يسأل عن شيء، يقول: هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها وشيكا، وإلا ضيقة وانفراجها؟ هو لا يسأل عن شيء في حقيقة الأمر، وإنما يريد أن يقول: ما الدهر إلا شدة سرعان ما تنجلي، وما هو إلا ضيق يعقبه فرج. فلفظة هل في كلامه إنما جاءت للنفي لا لطلب العلم بشيء كان مجهولا، بل إنه يثبت شيئا معلوما ولا يسأل عن شيء هنا، وإنما هو يريد أن يقرر أمرا، يريد أن يقول: ما الدهر إلا شدة سرعان ما تنجلي، وما هو إلا ضيق يعقبه فرج. وأتى بهل في كلام، إنما جاء بها للنفي لا لطلب العلم بشيء كان مجهولا. أبو الطيب في المثال الثاني ينكر على الأعداء ارتيابهم في علا كافور، والتماسهم البراهين على ما كتبه الله له من النصر واختصه به من الجد السعيد، بعد أن رأوا كيف يتردى في المهالك كل من أراد به شرا، وكيف يصيب الزمان كل من نوى له سوءا. فالاستفهام في البيت لا يفيد معنى سوى الإنكار. أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت قيام دليل أو وضوح بيان؟ واجعل هذا المديح بإزاء هجوه، وهو يقول: من أية الطرق يأتي مثلك الكرم، أين المحاجم يا كافور والجلم. فهذا هجوه وذاك مديحه، وفي كليهما من الغلو ما فيه. إذن هو لا يريد بالاستفهام هنا سوى الإنكار، لم يأتي بالاستفهام على حقيقته. البحتري في المثال الثالث إنما يريد أن يحمل الممدوح على الإقرار بما ادعاه له من الفوق على بقية الخلفاء في الجود وبسطة الجسم والشجاعة، وليس من قصده أن يسأله، يعني هو لا يريد أن يسأل الممدوح حقيقة، وإنما يريد أن يحمله على الإقرار. فالاستفهام في كلامه للتقرير، استفهامها هنا للتقرير. الشاعر في المثال الرابع يلوم مخاطبيه على تماديهم في الشقاق واستمرارهم في التخاذل والتنافر، ويقرعهم على غلوهم في الصخب والضجيج. فهو قد خرج بأداة الاستفهام عن معناها الأصلي إلى التوبيخ والتقريع، إلى من خلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، إذن هو يوبخهم ويقرعهم، لا يسألهم حقيقة، وإنما يأتي بهذا الاستفهام من أجل التوبيخ والتقريع. أبو الطيب في المثال الخامس يقصد إلى التعظيم والإجلال بإظهار ما كان للمرثي أيام حياته من صفات السيادة والشجاعة والكرم، مع ما في ذلك من إظهار التحسر والتفجع. في المثال السادس يهجو أبو الطيب كافورا وينتقصه ويعمد إلى تحقيره والحط من كرامته. إذا تدبرنا بقية الأمثلة وجدنا أدوات الاستفهام على هذه المعاني التي ليست بالمعنى الأصلي لحقيقة الاستفهام. حتى ما نحن نساري النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم، هذا من أجل الاستبطاء، هذا الاستفهام من أجل الاستبطاء. يقول أيضا في الحمى: أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام. هو هنا يتعجب، فكيف وصلت أنت من الزحام، هذا تعجب. قول الله تبارك وتعالى: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، المراد هنا بالاستفهام التسوية، وعظت أم لم تعظ الأمر سواء، أوعظت أم لم تكن من الواعظين، فالمراد بالاستفهام هنا التسوية. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ إذا قالوا ذلك فإنهم يريدون تمني، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، لأن هذا لا يكون، وإنما يريدون الآن أمرا مستحيلا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، المراد تشويق، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا يراد به التشويق. إذن قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصلية لمعان أخرى تستفاد من سياق الكلام، يعني أنت يمكن أن تضع يدك على المعنى المراد من سياق الكلام والنظر في القرائن. هذه المعاني التي قد يدل عليها الاستفهام خروجا عن إرادة المعنى الأصلي هي النفي والإنكار والتقرير والتوبيخ والتعظيم والتحقير والاستبطاء والتعجب والتسوية والتمني والتشويق. لغة عظيمة جليلة يأتي فيها الاستفهام على هذا النحو دائرا على تلك المحاور، ويفهم الرجل الذي يذوق الكلام العربي الشريف يفهم هذه المعاني حتى من غير أن يكون عالما بهذا التقعيد، بأن الاستفهام قد يخرج عن إرادة المعنى الأصلي ويكون لهذه المعاني. يعني عندما تسمع قول ربك تبارك وتعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فأنت تحس في نفسك الشوق لمعرفة هذه التجارة التي تنجي من عذاب أليم، فلا يكون الاستفهام حينئذ على حقيقته. يعني لا يسألنا ربنا تبارك وتعالى من أجل أن نقول: نعم يا رب نريد أن نعلم، وإنما هذا أمر مقرر، نحن نريد أن نعلم، وإنما يريد إثارة الأشواق في أنفسنا لسماع ما يلقى إلينا بعد، فيكون هذا الشوق الذي تأجج بهذا السؤال الذي أريد به التشويق دافعا لحيازة ما يلقى إلينا بعد. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فيفهم الرجل العربي الذي يذوق الكلام العربي الفصيح يفهم أن هذا إنما أريد به إثارة الشوق في قلبه. عندما تقول: شب في المدينة حريق لم تره، وأريد أن أسأل الصديق عن رؤيته إياه، ماذا تقول؟ السؤال هنا عن أي شيء؟ عن نسبة. السؤال هنا عن نسبة. هل والهمزة صالحتان للاستفهام عنه، فتذكر إحداهما ويؤتى بعدها بالجملة، تقول: هل رأيت الحريق الذي شب في المدينة، أو أرأيت الحريق الذي شب في المدينة. وكذلك: سمعت أن أحد أخويك فليكن زيد وعمر أنقذ غريقا، فأنت سمعت أن أحدهما أنقذ غريقا، فسل عليا، وهذا ثالث، سل عليا يعين لك المنقذ. السؤال الآن عن أي شيء؟ عن المفرد. هذا تصور أو تصديق؟ تصور. فهنا سؤال عن المسند إليه، يستفهم بماذا؟ بالهمزة، ويؤتى بعدها بالمسؤول عنه، ثم يؤتى بمعادل بعد أم. أأنت الذي أنقذت الغريق أم فلان؟ إذا كنت تعرف أن البنفسج يكثر في أحد الفصلين الخريف أو الشتاء، لا على التعيين، ضع سؤالا تطلب فيه تعيين أحد الفصلين. السؤال هنا عن أي شيء؟ عن الظرف، نسأل عن الظرف، ويتبع في تكوينه ما اتبع في ما مر، كما نسأل عن المسند إليه، فيستفهم بالهمزة ويؤتى بعدها بالمسؤول عنه، ثم يؤتى بمعادل بعده أم، فتقول أفي الخريف يكثر البنفسج أم في الشتاء. هذا نموذج آخر لبيان الأغراض التي يدل عليها الاستفهام كما في هذه الأمثلة. هل اجتمعت أحياء عدنان كلها بملتحم إلا وأنت أميرها؟ أحياء عدنان بطونها، والملتحم مكان اشتداد القتال حيث يلتحم الناس بعضهم ببعض. هل اجتمعت أحياء عدنان كلها بملتحم إلا وأنت أميرها؟ ماذا يريد بالاستفهام هنا؟ يريد النفي، يريد النفي، لأن المعنى أن بطون عدنان لم تجتمع في مكان قتال إلا وأنت أمير عليها. فالسؤال الآن يعني هل اجتمعت أحياء عدنان كلها بملتحم إلا وأنت أميرها؟ يقول لا، عمرها ما اجتمعت في مكان من أجل القتال والالتحام فيه إلا وهو أميرها. فيكون الغرض من الاستفهام النفي. قال البحتري أكفرك النعماء عندي وقد نمت علي نمو الفجر والفجر ساطع وأنت الذي أعززتني بعد ذلتي فلا القول مخفوض ولا الطرف خاشع. القول المخفوض ما كان لينا ليست فيه شدة، والطرف الخاشع العين فيها انكسار وذلة. عندما يأتي بهذا الاستفهام على هذا النحو، يعني أنت عندما تحول هذا إلى كلام من كلامنا العادي تقول أنا أكفر نعمتك علي، هذا تريد به ماذا؟ الإنكار، يعني أيمكن أن يحدث أو أن يقع مني ذلك؟ فكذلك قول أكفرك النعماء عندي وقد نمت علي نمو الفجر والفجر ساطع، يعني هو ينكر أن يظن به ذلك. فالبحتري يريد أن يقول لممدوح إنه لا يليق بي أن أكفر نعماءك وقد غمرتني بها غمرة وبدلتني بالذل عزة وبالخضوع والخشوع عظمة وعلو. الحق أن مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقال لأحد من البشر، ولكنهم الشعراء. قال ابن الرومي في المدح ألست المرأة يجبي كل حمد إذا ما لم يكن للحمد جابي؟ ألست المرأة يجبي كل حمد إذا لم يكن للحمد جابي؟ يجبي يعني يجمع، يعني أنت الذي تجمع كل حمد إذا لم يكن أحد يجمع حمده. هو يريد ماذا؟ يريد تقرير، يعني يقول أنت الذي تجبي كل حمد إذا لم يكن للحمد جابي. فهذا الاستفهام يراد به التقرير، لأن القائل يريد أن يحمل الممدوح على الإقرار بما ادعاه من اجتماع المحامد له. قال أبو تمام ما للخطوب طغت علي كأنها جهلت بأن نداك بالمرصاد. يريد ماذا بهذا السؤال؟ يتعجب، يقول كيف تتجمع هذه الخطوب والحوادث عليه وكأنها قد جهلت أن نداه لها بالمرصاد. فيتعجب أبو تمام، يعجب من تراكم الشدائد عليه في حين أن ممدوحه لها بالمرصاد يدفعها عنه بنداه وعطاياه. ولذلك قال كأنها جهلت بأن نداك بالمرصاد. قال آخر فدع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذباب يضير. الطنين صوت أجنحة الذباب، ويضير يعني يضر. فأقول فدع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذباب يضير. ماذا يريد بالاستفهام؟ تحقير، أن الشاعر يشبه وعيد عدوه بصوت أجنحة الذباب. أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. الكريهة الشدة في الحرب، والثغر موضع المخافة من العدو عند حدود البلدان. يريد بسداده سده بالخيل والرجال. أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. ماذا يريد؟ يريد التعظيم، يريد أن يفخم نفسه. أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ماذا يريد بهذا الاستفهام؟ التعظيم، لأن المتكلم يريد أن يرفع من شأن نفسه ويبين أنه عماد العشيرة في أوقات الحروب والشدائد. ومن طريف ما يروى أن رجلا كان جارا لأبي حنيفة رحمه الله، وكان أبو حنيفة يقوم الليل، وأما هذا فكان يشرب في الليالي ويترنم بهذا البيت: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. فافتقد أبو حنيفة في ليلة صوت هذا المترنم الشارب، فلما أصبح سأل عنه، فقيل له إن العسس جاءوا بليل فأخذوه، فذهب إلى الوالي فتشفع فيه حتى أخرج. فلما أخرج من حبسه قال: أترى قد قضعناك يا فتى؟ قال: اللهم لا، جزاك الله عني خيرا، وأقلع عما كان فيه بعد. فكان يقوم الليل. وعدك صديق أن يزورك في الغد، فشككت في أنه يزورك قبل الظهر أو بعده، ضع سؤالا تطلب به تعيين الوقت. تعيين الوقت، السؤال هنا عن الظرف، وهو مفرد فيستفهم به بالهمزة، ويؤتى بعدها بأحد الشيئين المتردد فيهما، ثم يؤتى بالآخر بعد أم. تقول: أقبل الظهر تزورني أم بعده؟ علمت أن واحدا من عميك حامد ومحمود قد اشترى بيتا، ضع سؤالا تطلب به تعيين المشتري. السؤال هنا عن المسند إليه، الذي أسند إليه الشراء، فيستفهم حينئذ به بالهمزة وليها المسند إليه، ثم يؤتى بالمعادل بعد أم. فتقول: أعمي حامد هو الذي اشترى بيتا أم عمي محمود؟ إذا كنت شاكا في أن القصب يزرع في الربيع أو في الصيف، كيف تصوغ السؤال الذي تطلب به من المخاطب تعيين الزمان؟ السؤال هنا عن أي شيء؟ عن الظرف، وهو مفرد، فحينئذ يستفهم به بالهمزة. ونتبع ما مر فنقول: أفي الربيع يزرع القصب أم في الصيف؟ أفي الربيع يزرع القصب أم في الصيف؟ سل صديقك عن ميله إلى الأسفار، عن ميله إلى الأسفار. السؤال هنا عن النسبة، وهل والهمزة صالحتان للاستفهام عنها، فتذكر إحداهما ويؤتى بعدها بالجملة، فتقول: هل تميل إلى السفر أو أتميل إلى السفر؟ أسئلة كما ترى يسيرة وقريبة، وهي متمشية متوافقة مع الواقع. سأل عن الحال. تسأل عن الحال بماذا؟ يمكن أن تسأل عن الحال وهو مفرد أيضا بالهمزة، فتقول: أمتأثرا نظم القصيدة؟ أمتأثرا أنت نظم القصيدة؟ يعني أتتأثر أنت في نظمك هذا النظم؟ سل عن المفعول به. السؤال عن المفعول به يؤتى فيه بالهمزة، ويؤتى بعدها بالمسؤول عنه، ثم لك أن تأتي بالمعادل بعد أم، ولك ألا تأتي به. فتقول: أقلما اشترى أم دواتا؟ أقلما اشترى، تسأل عن المفعول به. أقلما اشترى، اشترى قلما أم دواتا؟ أقلما اشترى أم دواتا؟ سأل عن الظرف. السؤال عن الظرف أيضا سؤال عن مفرد، فنأتي به بالهمزة، فتقول مثلا: أليلا كتب الرسالة أم نهارا؟ أصيفا غرد البلبل أم ربيعا؟ فهذا سؤال عن الظرف أيضا، وهو مفرد. سأل عن المبتدأ. سأل عن المبتدأ، السؤال هنا عن المسند إليه، المبتدأ والخبر، المبتدأ مسند إليه والخبر مسند. فتقول: أعلي الفائز أم محمد؟ هذا سؤال عن المبتدأ. سأل عن الخبر: أخصبة مصر أم مجدبة؟ إلى آخر ما وراء ذلك من هذه الأمور اليسيرة بفضل الله تبارك وتعالى. سأل عما يأتي: أول الخلفاء الراشدين، تأتي بأي أداة من أدوات الاستفهام هنا؟ بمن، فتقول: من أول الخلفاء الراشدين، يطلب بها تعيين العاقل. سل عن أطول شارع في المدينة، السؤال سيكون عن تعيين غير العاقل، فيؤتى بماذا؟ بما، ما أطول شارع في المدينة. سل عن حال مصر أيام المماليك، السؤال هنا عن الحال، فيؤتى به كيف، كيف كانت مصر أيام المماليك. سل عن الزمن الذي ينضج فيه العنب، متى، متى ينضج العنب، ومتى يؤتى بها للسؤال عن الزمن، ماضيا أو مستقبلا. سل عن عدد المدارس العالية في مصر، كم؟ سأل عن موطن الفيلة أين؟ سؤال عن المكان، أين موطن الفيلة؟ سؤال عن المكان. سأل عن حقيقة الصدق، يؤتى بما. سأل عن معنى الضيغم، يؤتى أيضا بما، لأن ما يؤتى بها من أجل شرح الاسم الذي بعدها كما مر، ما الكرى؟ النوم. ويسأل بها عن حقيقة المسمى كما مر، ما الإسراف؟ وهنا ما الصدق؟ فإذا أردت أن تسأل عن حقيقة الصدق جئت بما، وإذا أردت أن تسأل عن معنى الاسم الذي يأتي بعد ما تأتي بما أيضا. لما كان الاستفهام في الأمثلة الآتية مفيدا للنفي والإنكار والتعظيم على الترتيب. النفي فيه هل الدهر إلا ساعة ثم تنقضي بما كان فيها من بلاء ومن خفض. البلاء الهم والغم، نسأل الله العافية، والخفض النعيم والدعة، نسأل الله من فضله. فهذا السؤال هنا، هل الدهر إلا ساعة ثم تنقضي بما كان فيها من بلاء ومن خفض، هذا يفيد النفي. لماذا يفيد النفي؟ لأن المعنى ليس الدهر إلا ساعة ثم تنقضي. فعندما تقول هل الدهر إلا ساعة، كأنك قلت ليس الدهر إلا ساعة ثم تنقضي. لما كان الاستفهام مفيدا للإنكار في قوله تعالى أغير الله تدعون. الاستفهام هنا للإنكار، لأن المتكلم سبحانه وتعالى يقول للمخاطبين إنه لا يليق بكم أن تدعوا غير الله، فهو ينكر عليهم عقيدتهم، أغير الله تدعون، فهذا للإنكار. لما كان الاستفهام مفيدا للتعظيم في قول الشاعر من منكم الملك المطاع كأنه تحت السوابغ تبع في حميري. البيت لابن هانئ الأندلسي، والسوابغ الدروع، وتبع ملك اليمن، لقب لكل من ملك اليمن يقال له تبع، وكل من ملك الحبشة يقال له النجاشي. حمير موضع أو قبيلة غربي صنعاء، يخاطب الجيش ويقول أيها الجنود من منكم الملك الذي له من القوة والسلطان ما لتبع. فهذا الاستفهام يراد به تعظيم، من منكم الملك المطاع كأنه تحت السوابغ تبع في حميري. أن الشاعر لا يجهل الملك، ولكنه يقصد إلى إكباره وتعظيمه، ولذلك يصفه بنفاذ الكلمة ويشبهه بتبع ملك اليمن صاحب القوة والسلطان. لما كان الاستفهام في الأمثلة الآتية مفيدا للتقرير والتعجب والتمني على الترتيب. التقرير في قوله تعالى ألم نربك فينا وليدا، هذا يفيد ماذا؟ الحق أنه يفيد التوبيخ. ألم نربك فينا وليدا، نعم هو يقرر ويوبخ. ففرعون يقول لموسى عليه السلام عندما ظن المسكين أن موسى قد خرج عن طوعه وقد رباه صغيرا، فيقول ألم نربك فينا وليدا، نحن قد ربيناك فينا وليدا، ولكن هو يريد أن يوبخه على نسيان المعروف وإنكار الجميل. قالت إحدى نساء العرب تشكو ابنها أنشى يمزق أثوابي يؤدبني أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. لها الله. الاستفهام هنا لأي شيء؟ للتعجب، فالقائلة تتعجب من حال ابنها معها يقسو عليها ويبغي تأديبها وهي في سن الشيخوخة، فهو لا يراعي لها حق الأمومة ولا حرمة السن، فهي حال جديرة بالتعجب. أنشى يمزق أثوابي يؤدبني أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. قال أبو العتاهية في مدح الأمين تذكر أمين الله حقي وحرمتي وما كنت توليني لعلك تذكر، فمن لي بالعين التي كنت مرة إلي بها في سالف الدهر تنظر. تذكر أمين الله حقي وحرمتي، ثم تساءل فمن لي بالعين التي كنت مرة إلي بها في سالف الدهر تنظر. يريد بهذا الاستفهام التمني، قل أين هي تلك العين وهي عين الرضا التي كنت تنظر إلي بها في سالف الأيام، فكنت تعطيني وتحبوني وما أشبه. إذن هو يريد بهذا الاستفهام التمني. لماذا؟ لأنه يتمنى أن يرجع الأمين عن هذا الجفاء الذي صار إليه، يريد أن يعود إلى البر به والإلطاف إليه كما كان يفعل في أيام الرضا عنه. ماذا يراد بالاستفهام في الأمثلة الآتية؟ ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال. يعني الناس من جميع الأجناس في جميع الأعصار، يعني أن الناس من قديم الزمان مولعون بحب الدنيا والبقاء فيها، ولكن لم يتمتع أحد بهذا البقاء لأنها لا تدوم لأحد. ومن لم يعشق الدنيا قديما، يعني كل الناس عشقوا الدنيا قديما، يريد ماذا بالاستفهام؟ النفي. ومن لم يعشق الدنيا قديما، يعني الناس كلهم عشقوا الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال. فإذا الغرض من الاستفهام هنا هو النفي. لماذا؟ لأن الشاعر يريد أن يقول ليس هناك أحد لم يولع بحب الدنيا والبقاء فيها. ماذا يفيد النفي في قول الشاعر ولست أبالي بعد إدراكي العلا أكان تراثا ما تناولت أم كسبا؟ يقول لا يعنيني أتراث هو أم كسب إذا كنت قد أدركت العلا، ولست أبالي بعد إدراك العلا أكان تراثا ما تناولت أم كسبا. تراث الإرث، يقول إذا استوليت على معالي الأمور لا أبالي أن أكون بلغتها عن إرث أو عن كسب. كان الوجه أن يقول أتراثا كان، لأن الهمزة لا يليها إلا المسؤول عنه كما مر، لكنه لما ذكر المعادل تعين المسؤول عنه. ولست أبالي بعد إدراك العلا أكان تراثا ما تناولت أم كسبا. الوجه أن يقول على حسب القاعدة كما مر أتراثا كان ما تناولت أم كسبا، لأن الهمزة يأتي بعدها المسؤول عنه، وقد يؤتى بأم المعادلة ويؤتى بعدها بالمعادل وقد لا يؤتى بذلك. أكان تراثا ما تناولت أم كسبا، هو يريد ماذا بهذا الاستفهام؟ تسوية، يعني سواء عندي أكان تراثا أم كان كسبا لا فرق. إذن هو يريد بالاستفهام التسوية. قال وهل تغني الرسائل في عدو إذا لم يكن ضبا رقاقا؟ الضبا هو ما يكون من حد السيوف، أي أن العدو لا يشتفى منه إلا بالقتل. لا تغني الرسائل في العدو، يعني لا نكلمه وإنما نقتله، كذا يريد أن يقول. وهل تغني الرسائل في عدو إذا لم يكن ضبا رقاقا؟ إذا لم يكن ضبا رقاقا، يعني هل تغني الرسائل في عدو؟ هذا يريد به النفي، يعني لا تغني الرسائل في العدو وإنما تغني فيه الضبا الرقاق. قال حينما صرع بدر بن عمار أسدا، قال أبو الطيب أمعفر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصارم المسقولة؟ وصرع الأسد بصوته، يعني كان يجالده بصوته، يواجهه كفاحا لا بالسيف، فيقول أمعفر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصارم المسقولة؟ يعني إذا كان الصوت يبلغ الشأن عندك أن تأسر به الأسد وأن تصرعه، فلمن ادخرت السيف إذن؟ عفره مرغه في التراب. والليث الأسد، والهزبر الشديد، والصارم السيف، السيف القاطع. فأنت إذا نظرت في هذه الأمثلة تستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن تعرف المراد من الاستفهام في كل. وفي آخر ما ذكر من هذه التمرينات هو اشرح البيتين الآتيين وبين أغراض الاستفهام فيهما، وهما ينسبان لأعرابي يمدح الفضل بن يحيى البرمكي. ولائمة لامتك يا فضل في الندى، فقلت لها هل أثر اللوم في البحر؟ أتنهين فضلا عن عطاياه للورى، ومن ذا الذي ينهى الغمام عن القطر؟ أعذب الشعر أكذبه، والشعراء يقولون ما لا يفعلون. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.